بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه كلمة مختصرة تتعلق بشيء من فضل طلب العلم وأدبه والمنهجية فيه. إذا سمعنا كلمة العلم الشرعي فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا الرفعة والسمو والعلو والنور والحياة، وإذا سمعنا كلمة الجهل فيتبادر إلى ذهننا الظلمة والضيق والسفل. ولذلك لاحظ العلماء هذا المعنى فألفوا كتبهم وسموها بأسماء مبهجة، فمن ذلك كتاب رياض الصالحين رياض، ومن ذلك كتاب بستان العارفين، ومن ذلك كتاب الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة. وهذا يجده كل واحد في نفسه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. يقول علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. أفضل العلوم على الإطلاق علم الشريعة، أفضل من علم الطب، وأفضل من علم الهندسة، وأفضل من العلوم الأخرى. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم بعد علم الحلال والحرام أنبل من علم الطب، ولكن اليهود والنصارى غلبون عليه. وكل النصوص الشرعية التي تمتدح العلم إنما تمتدح أولا العلم الشرعي. وقد جاءت النصوص الشرعية الكثيرة في بيان فضل هذا العلم وفضل حملته من طلبة العلم والعلماء. من ذلك الآية العظيمة في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أوجه في كتابه مفتاح دار السعادة، 10 أوجه مستنبطة من هذه الآية الكريمة في بيان فضل العلماء. من ذلك أن الله عز وجل استشهدهم على أعظم مشهود عليه، ألا وهو التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ومن ذلك أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته، ومن ذلك أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادة الملائكة، ومن ذلك أن الله عز وجل لم يستشهد أحدا من البشر غيرهم على هذه الشهادة العظيمة، ومن ذلك أن في ضمن هذه الشهادة تزكية لهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد إلا العدول. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومما يدل كذلك على فضل العلم والعلماء قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة عائدة إلى العلم وإلى أهل العلم على الحق والحقيقة. ومن ذلك أن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وذكر الله سبحانه أن أهل خشيته حقا وأهل الخوف منه صدقا إنما هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول: العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة. العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة. والله إن الجاهلين في موت وفي ظلمة وفي ضنك، وأما أهل العلم وطلبة العلم ففي جنة وفي نعيم مقيم. عرفوا كيف يعبدون الله عز وجل فعبدوا الله على مراده، فسعدوا في الدنيا والآخرة. ومما جاء كذلك في فضل العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المشهور: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الله عز وجل قد سلك بك طريق العلم فإن الله يريد بك الخير، فاحمد الله على ذلك ليبقي الله لك العلم الذي حصلته ويزيدك من العلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له كل شيء، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وجاء في الحديث الآخر حتى النملة في جحرها، حتى الحيوانات تدعو للعالم وتستغفر له. ذكر ابن القيم رحمه الله أن سبب ذلك أن العالم يعلم الناس رحمة الحيوان والرفقة بالحيوان. وقال صلى الله عليه وسلم في تكملة هذا الحديث: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وجاء في الحديث الآخر: قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعالم فضله عظيم، وهو مفضل على العباد، بل إن من العباد من ينشر الشر والفساد عياذا بالله. ذلك جاء في الأثر الذي هو أقرب لأقوال الصحابة ومن دونهم، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وهذا صحيح. فأنتم تعلمون رعاكم الله قصة ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه وقتل 99 نفسا، فسئل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي على عابد، فدل على راهب أي على عابد. فذهب إليه وسأله فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فأتمم به 100. لم يكن هذا الراهب عالما، بل كان جاهلا ولم يكن حكيما، فلذلك قتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء إليه فقال: هل لي من توبة؟ انظر إلى العالم العارف بالله عز وجل. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء. يعني أجابه بالجواب الحق والصدق ثم أرشده. هكذا العالم، العالم معلم ومرب، دله على أن التوبة مقبولة وأن بابها مفتوح، ثم أرشده إلى ترك البلد الذي هو فيه وأن ينطلق إلى بلدة الصالحين ليرافقهم ويعبد الله عز وجل معهم. فمات، فكانت عاقبته إلى رحمة الله ومغفرته والجنة. انظر إلى العابد كيف أساء إلى نفسه، قتل. كيف أساء إلى هذا السائل، وأغلق في وجهه باب التوبة وباب الرحمة. وانظر إلى العالم كيف علم وأرشد ودل على مراد الله عز وجل وعلى حكم الله، وكيف وجه ونصح وربى، وكيف تسبب في أن يصير هذا الذي قتل 100 نفس من أهل الجنة ومن أهل الرحمة ومن أهل المغفرة. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وجاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الجهال. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل القمر على وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فأولى الناس بالأنبياء أهل العلم، لأنهم هم ورثتهم، كما أن أولى الناس بالميت هم ورثته. فطوبى لأهل العلم وبشرى لهم. ومن ذلك مما يدل على فضل العلم وأهل العلم مما جاء في السنة الحديث الذي قسم الناس الذين يأخذون العلم إلى 3 أقسام. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه الله عز وجل بما بعثت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فأهل العلم وطلبة العلم منهم من يحفظ النصوص ويتدبرها ويشرحها ويتفقه فيها، هذا هو مثل الطائفة الأولى، أهل الفقه والمعرفة وأهل الاستنباط. الطائفة الثانية الحفاظ، يحفظ الحديث ويرويه إلى غيره فقط، ليس عنده فقه واستنباط. طائفة ثالثة لا تنتفع بالعلم والعياذ بالله. فلذلك بعض الإخوة قد يقول: أنا تعلمت من 10 سنوات مثلا، وها أنا ذا أتعلم العلم، فلماذا لا أرى أثر العلم على قلبي ولا على جسدي؟ الجواب: أن الغيث لا يلام إذا لم تنبت الأرض. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم والهدى بالغيث، فإذا نزل هذا الغيث الذي نعلم كلنا منفعته وبركته على أرض، فالعوج في الأرض هي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، كذلك العلم الشرعي إذا نزل على قلب إنسان وطلب العلم هذا الإنسان، فإذا لم ينتفع فالإشكال فيك لا في العلم، ذاك راجع نفسك، ربما يكون عندك خلل خفي كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. والأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وأهل العلم كثيرة، والعلماء رحمهم الله ألفوا في ذلك كتبا تتحدث عن العلم وفضله وتتحدث عن أدبه. من ذلك مثلا كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني رحمه الله. ومن ذلك جامع بيان فضل العلم لابن عبد البر رحمه الله، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وكتاب للخطيب البغدادي كذلك. وهناك كتب للمتأخرين، من أحسنها كتاب العلامة الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم. فطيب أن يراجع الطالب منكم حفظكم الله شيئا ولو يسيرا من هذه الكتب، لأنكم مقبلون على دورة علمية، وهذا يحتاج منكم إلى همة ونشاط. فقراءة فضل العلم وفضل أهل العلم لا شك أنه يحثكم إلى الازدياد من العلم والنشاط فيه. نأتي الآن إلى شيء من أدب طالب العلم. كلنا نعلم النصوص الشرعية إن شاء الله أو كثيرا من النصوص الشرعية الواضحة البينة في فضل العلم وأهل العلم. نأخذ شيئا من أدب طالب العلم. أولا الإخلاص لله عز وجل الذي هو أساس كل عبادة، لا تصح أي عبادة أيها الإخوة بارك الله فيكم إلا بهذا الشرط، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إخلاصنا لله تصفية القلب من إرادة غير الله، فافهم يا فطن أو فاحذر يا فطن. فأن تطلب العلم لله فقط. الإمام أحمد رحمه الله سئل فقيل له أي الأعمال أفضل، فقال طلب العلم لمن صحت نيته. فقيل له إيش تصحيح النية، فقال أن ينوي أن يتواضع ويرفع الجهل عن نفسه، أن ينوي أن يتواضع ويرفع الجهل عن نفسه. وقد اختلف العلماء رحمه الله في أي النوافل أفضل، فبعضهم قال الصلاة، بعضهم قال الذكر، بعضهم قال الجهاد، وقال بعضهم العلم. ولا شك أن العلم هو أفضل النوافل. ليش؟ لأنك لن تستطيع أن تذكر الله بدون علم، لن تستطيع أن تجاهد بدون علم، لن تستطيع أن تصلي بدون علم. ذهب أئمة المذاهب الأربعة واتفقوا على أن نافلة العلم خير من نافلة الصلاة. ولا يخفاكم أن العلم نوعان، علم فرض وعلم نفل. فالعلم الذي يرفع الجهل عنك في العقيدة وفي الإيمان وتصحح به صلاتك المفروضة وعباداتك التي تقبل عليها وتجارتك إذا كنت تاجرا وحجك إذا كنت حاجا، هذا علم مفروض. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهناك ما زاد عن ذلك هو نفل، وقد يكون في حق بعض الناس فريضة، وإذا لم يطلب أحد العلم وجب هذا العلم، وجب على الناس أن يتعلموا بحسب القدرة وبحسب التيسر. فالإخلاص مهم. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظوا معي أيها الإخوة أن الرجلين قد هاجر، هذا مهاجر وهذا مهاجر، ما الذي فرق بينهما؟ النية. أنت ستحضر هذه الدورة وهذا سيحضر هذه الدورة، الفرق بين الجميع، ربما الجميع يكتب بأنه حضر دورة كاملة، الفرق في النية. فاحرصوا بارك الله فيكم على النية، يبارك لكم، يبارك الله عز وجل لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. العلم ذكرنا فضله قبل قليل وقلنا بأنه أفضل ما يتنفل به، لكن إذا كان مراد طالب العلم غير وجه الله فإنه يكون في النار في أحط المنازل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ويقول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة والعياذ بالله. فالله الله في النية، والنية تجعل لوجه الله خالصة. إن البناء بغير الأصل لم يقم، والله لأن تجلس في بيته خير لك من أن تشرك بالله عز وجل وأن ترائي الناس. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، قد يقول قائل كيف أصحح نيتي؟ تصححها كما ذكر الإمام أحمد، تنوي بأن تتواضع وبأن ترفع الجهل عن نفسك، تجاهد نفسك. وقد قال جماعة من السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الوقت قصير فأريد أن أختصر. الأدب الثاني بارك الله فيكم أدب الصبر. الصبر ذكر في القرآن كما ذكر الإمام أحمد في أكثر، الإمام أحمد في أكثر من 90 موضعا. نحن نحتاج إلى الصبر، العلم يحتاج إلى صبر، الجلوس في مجالس العلم يحتاج إلى صبر، تكرار الكتب الأصول يحتاج إلى صبر، طلب العلم كله صبر. وأبشر بعد هذا الصبر بكل خير، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجه، وبعد مدة بإذن الله سيتحول هذا الذي تجده في قلبك من أجل السعي في طلب العلم إلى حلاوة ولذة، ولن تستبدل بالعلم شيئا. بعض الناس من أهل العلم وقته كله في العلم من صباحه إلى مسائه، حتى إذا نام يرى نفسه يعلم ويحلم بالعلم. ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاصبر يا طالب العلم وستنال بإذن الله سبحانه وتعالى المنازل العالية في الدنيا والآخرة. تحتاج الآن، أنتم مقبلون على دورة، ستستيقظون صباحا، نحن في صيف، ربما من الناس من يمتد نومه إلى الظهر بعد أن يصلي الفجر ويجلس إلى الشروق ويصلي الضحى. الآن لا، سيختلف الأمر، ستذهب مبكرا، ستبقى إلى الظهر وستجلس في مجلس العلم. تحتاج أن تصبر وأن تتأدب في مجلس العلم وأن تكتب الفوائد، أن تكتب، لابد أن تكتب، بارك الله فيك. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. فالصبر الصبر، والصبر مثل اسمه، مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. من الآداب كذلك أدب التواضع، أدب التواضع. فالمستكبر لا يحصل العلم، قد يحفظ لكنه لا يذوق حلاوة العلم ولا ينتفع قلبه بالعلم. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. لا تستحي في مجلس العلم، اسأل بأدب ولا تستكبر عن الفائدة، اقبلها من غيرك أيا ما كان. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. السيل يحارب ليصل إلى القمة لن يستطيع، كذلك المتكبر لن يصل إلى القمة في طلب العلم. فتواضعوا يا طلبة العلم، تواضعوا لله وتواضعوا لخلق الله. تواضع بأن تقبل الحق والإرشاد والنصح. فالله عز وجل قبل كلام المشركين الصادق، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لم ينكر عليهم قولهم وجدنا عليها آباءنا لأن قولهم صدق. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما علم الشيطان أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي ليحفظ، قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذب، اقبل الحق وإن أتاك من بغيض، ورد الباطل وإن أتاك من حبيب. تواضع للحق، وكذلك تواضع للخلق. ما تقول: والله أنا تعلمت ودرست ولابد أنه أرى نفسي على الناس. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الغريب فلا يميزه من بين أصحابه، صعد إلى السماوات العلى وكلم الله الأعلى ورجع إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويخدم أهله صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع لله رفعه. لا تظنن أنك إن تواضعت قلت قيمتك، بل والله سيرفعك الله سبحانه وتعالى. من أدب طالب العلم كذلك أن يحسن الصحبة، أن يختار صحبة صالحة تعينه على طلب العلم. كما نقول نحن: الصاحب ساحب، وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. والحديث المشهور: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فلذلك اختر صحبتك لأنك ستتأثر بهم لا محالة. اختر من يذاكر معك العلم، من ينصحك، من يأخذ بيدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أريد أن أختصر. كذلك من أدب طالب العلم أن يحسن اختيار الشيخ. والإخوة جزاهم الله خيرا قد أحسنوا في اختيار مشايخكم الذين يعلمونكم. فالشيخ يا أيها الإخوة طبيب ولا بد منه، فمن كان علمه من الكتب فخطأه أكثر من صوابه. ولا يؤخذ العلم عن صحفي، يعني واحد بس ماخذ علم عن الكتب لأن خطأه أكثر من صوابه. يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وطبيب ذاك العالم الرباني، العالم كما عبر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم، الأب الديني لك، كما أن أباك هو أبوك الطيني والنسبي. فذلك أحسن اختيار الشيخ، ولا بد من الشيخ. الشيخ أولا يختصر لك العلم ويقربه لك. كم من مسألة عجزنا عن فهمها في الكتب، فلما سألنا أهل العلم بكلمتين حلوا كل الإشكالات. العالم تستفيد من أدبه، من سمته، من دله، عندما يتصرف في معالجة الأمور تستفيد منه، فهو وارث النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بخلقه. وكذلك تستفيد من العالم أنه يدلك على الكتب التي تقرأها وكيف تبدأ ومن أين تبدأ، ويصبرك كذلك العالم. قد تمل فترى العالم يدرس دائما، ترى العالم يسعى في الخير دائما، وهو ثابت وصابر ومتابع ويحرص على الفائدة العلمية وعلى قراءة الكتب إلى غير ذلك من العلم والعمل. فهذا يوجد عندك القدوة الحسنة الصالحة، فبالتالي تثبت على أمرك وعلى طلبك للعلم. كذلك من أدب طالب العلم أن يعمل بالعلم. العلم يا إخوان ليس مجرد معلومات توضع في الرأس والسلام عليكم، العلم للعمل. يقول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يهرب هذا العلم منك ولا يبقى عندك إذا لم تعمل به. لا بد من العمل بالعلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. العلم يؤثر في باطنك بالإخلاص وبالعبادات القلبية، ويؤثر على ظاهرك في السمت وفي الهدي الحسن. ولذلك من أدب طالب العلم كذلك أن يتخلق بالأخلاق الطيبة. الأخلاق الطيبة ليس في مجلس الشيخ، في بيته مع أبيه وأمه، مع إخوانه، مع جيرانه، مع زملائه في المدرسة، مع أهل المسجد، مع الكل، مع الحيوانات حتى، يتخلق بالخلق الحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق كما قال الحسن البصري رحمه الله هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، أن تكف أذاك عن الناس، لا تؤذي الناس، لا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا على أرض الواقع. كذلك أن تبذل الندى، أن تكون كريما مع الآخرين. يعني زميلك مثلا لم ينتبه لفائدة، أو غاب في ذلك اليوم لعذر، فطلب منك دفترك ليستفيد منه، أعطيه وكن كريما معه وكن سخيا. كذلك أن تكون طلق الوجه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا معروف وأجر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه معاني جليلة وفيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن تربى عليها بإذن الله نشأ عالما عاملا عند الله عظيما. كذلك من المسائل المهمة في هذا الباب المروءة، ألا يرتكب طالب العلم خوارم المروءة. والمروءة تزين المرء وتجمله، وهي فعل ما يزين وترك ما يشين. ربما هو في الشرع ليس محرما هذا الأمر، لكن عادات الناس لا تستسيغه ولا تقبله، وهذا العرف يختلف من بلد إلى آخر. فلا يليق بطالب العلم بحجة أن هذا حلال أن يفعل ما لا يستسيغه عامة الناس. لا، أترك النبي عليه الصلاة. بعض الناس الآن بقول: أنا أخي ما بهتم بالناس، وش دخلهم الناس بي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم. فإذا يتخلق طالب العلم بالخلق الحسن ويعمل بالعلم الذي تعلمه، يصوم الفرض والنافلة، يقوم الليل يقرأ القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى، يحرص على زيارة المرضى، على أي عمل صالح يقدر على فعله يحرص عليه ويقدم عليه. كذلك من أدب طالب العلم أن يجتهد، يعني لا يكفي أن يحضر إلى مجلس العلم، لا، لابد أن يجتهد. إذا قال صلى الله عليه وسلم: من سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. سلق طريقا، إذن في طريق، وهذا الطريق يحتاج إلى حضور مجلس العلم، إلى المذاكرة، الحفظ، المراجعة، هذه كلها التي تحيط عمل طالب العلم، لابد أن يحرص عليها طالب العلم وأن ينظم وقته حتى يستفيد. فطالب العلم الذي لا يجتهد لا ينال شيئا من العلم إلا الشيء اليسير. ذلك يقولون: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضك بعضه. فلذلك نظم وقتك واحرص واجتهد في أن تحفظ وأن تراجع وأن تدون وأن تكتب وأن تجلس في مجالس العلم إلى آخر ما هنالك. هذا شيء من آداب طالب العلم. ومن آداب طالب العلم أن يكون وفيا، وفيا لكتابه، بحيث لا يمزق كتابه ولا يسيء إلى كتابه. قد سمعت شيخنا الشيخ صالح العصيمي وفقه الله يذكر عن أحد طلاب الشيخ بن جراح، عن الشيخ بن جراح وهو عالم من علماء الكويت، فقيه حنبلي، قل كان في مجلسه طالب يعني يأتي إلى الكتاب فيسيء إلى الكتاب، فيعقد الورق في الكتاب ويقلب الورق في الكتاب ويكسر الورق في الكتاب. فنبهه الشيخ مرة ومرتين وثلاث ولم ينتبه، ثم طرده من المجلس، تعليما له على أن هذا الكتاب له حق. كذلك زميلك في الفصل لا تتنمر عليه، احفظ له حقه، معلمك الذي يعلمك احفظ له حقه من الاحترام والتقدير والدعاء له بظهر الغيب، إلى غير ذلك من الآداب. فالوفاء خلق عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة. طيب، إن شاء الله نلخصها. والنقطة الثالثة التي نريد أن نتحدث عنها في هذا المجلس: منهجية طالب العلم في طلب العلم. طالب العلم جهاد، وطلب العلم ليس ساعة وساعتين ودورة ودورتين وانتهى. الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. ويقول ابن المبارك رحمه الله: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقيل له ابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات إن شاء الله. طالب العلم لا يتوقف عن طلب العلم، ولذلك هناك منهجية ينبغي لطالب العلم أن ينتهجها في طلب العلم. أولا، لا بد أن يبدأ بكلام الله، بالقرآن العظيم، وأن لا يقدم على القرآن العظيم شيئا، طبعا إلا ما وجب عليه تعلمه من العلم الواجب المفروض. يعني واحد أسلم، ما نقول تعال ادخل في طلب العلم الكفائي أو المسنون، لا، أولا تعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الشهادتين، أحكام الصلاة، إلى غير ذلك. فيبدأ طالب العلم بالقرآن، فهو المقدمة، هو أصل العلوم. يقول الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. يقول ابن عباس: جميع العلم في القرآن، لكن تقاطر عنه أفهام الرجال. ابن أبي حاتم، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، هو محدث وأبوه محدث، وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل. سامعيني كذا؟ وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل. سأل فيه أباه أبا حاتم، وسأل أيضا أبا زرعة. لما أراد أن يطلب العلم منعه أبوه من طلب علم الحديث حتى يحفظ القرآن، منعه أبوه من طلب علم الحديث حتى يحفظ القرآن، في القرآن مقدم. وأيضا جاء في ترجمة عثمان ابن أبي شيبة في تقريب التهذيب، قال عنه الحافظ بن حجر: ثقة حافظ مشهور له أوهام، وقيل إنه كان لا يحفظ القرآن. فترك حفظ القرآن هذا منقصة في العالم، في طالب العلم اشتغل في غير القرآن. القرآن كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فابدأ بالقرآن. هل أخلط مع القرآن غيره؟ إذا كنت قادرا نعم، لكن لا تهمل القرآن، اجعل لك حزبا وادرس عند شيخ وتعلم حتى تختم القرآن. فابدأ بالقرآن، واحرص كذلك على تفسيره بتفسير المختصر. تفاسير كثيرة، عندك المختصر في التفسير، الميسر، عندك كذلك تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تفسير زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر. هذه كتب مختصرة ومفيدة، وبعدها تنطلق إلى المطولات كتفسير الطبري والتفسير ابن كثير. فهذا بالنسبة للقرآن. تقرأ شيئا في أصول التفسير كرسالة الشيخ ابن عثيمين، أو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبدأ بالأربعين النووية، تمام، تحفظ ما تقدر على حفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأربعين النووية أصلها لابن الصلاح، جاء النووي زاد عليها صارت 12، صارت 42 حديثا، ثم جاء ابن رجب وزاد 8 أحاديث فصارت 50 حديثا، وشرحها في جامع العلوم والحكم. ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام التي في الصحيحين، ثم بلوغ المرام وهكذا، ثم رياض الصالحين. رياض الصالحين للنووي كتاب عظيم جدا جدا، وكتاب الأذكار كذلك. يقول الذهبي رحمه الله في السير: فعليك يا أخي بإدمان النظر، فعليك يا أخي بإدمان النظر في الصحيحين، فعليك يا أخي بكتاب الله وإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النواوي وأذكاره، تفلح وتنجح. ثم بعد ذلك إذا من الله عليك انطلق إلى الكتب المسندة. طبعا كل هذا تحت إشراف مين؟ جوجل، ولا إشراف الشيخ. هناك شيخ يتابعك، هو أبو لك، يرشدك ويدلك، وهذا ذكرناه من قبل. يعني لا تفهموا علي أنه يعني أنا أقول لكم لوحدكم امشوا في هذه الطريق، لا. وبالنسبة لأصول الفقه لابد أن تقرأ شيئا فيه، تأخذ الورقات أو الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب مختصر التحرير للفتوحي أو مختصر الروضة للطوفي، ثم بعد ذلك مثلا روضة الناظر لابن قدامة. وفي الفقه تدرس الفقه على مذهب الشيخ الذي تدرس عليه، مثلا يعرف المذهب الحنبلي تدرس عليه مذهب الحنبلي، بلدك تهتم بالمذهب الشافعي تدرس المذهب الشافعي، أصول المذهب الشافعي وكتابا في المذهب الشافعي. مثلا عند الحنابلة تدرس مثلا زاد المستقنع أو دليل الطالب، وهكذا في سلم معروف عند أهل العلم. وتراجع كذلك المطولات في مرحلة متقدمة، ترجع إلى المغني في فقه الخلاف ألفه ابن قدام الحنبلي. كذلك في العقيدة تهتم بالعقيدة، والعقيدة هي أساس صحة العمل، ويتعلمك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتعلمك السلوك الصحيح. فتدرس كتاب القواعد الأربعة الصغير، رسالة صغيرة لابن عبد الوهاب، كذلك الأصول الثلاثة، تدرس كتاب التوحيد، تدرس كشف الشبهات، تدرس كذلك كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتاب الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الواسطية، ثم الحموية بعد ذلك، ثم التدمرية، ثم ترجع إلى كتب السلف رحمهم الله المؤلفة في العقائد وفي السنة. وكذلك تدرس أصول الحديث، يعني مصطلح الحديث، تبدأ مثلا بالبيقونية أو مصطلح الحديث لابن عثيمين رحمه الله، ثم نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله عز وجل. تنتقل بعد ذلك إلى الكتب المطولة كاختصار علوم الحديث لابن كثير، الباعث الحديث للشيخ أحمد شاكر عليه، تدريب الراوي للسيوطي، وهو شرح لتقريب النواوي للنووي رحمه الله. ثم تنتقل إلى مثلا فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، السخاوي شرح ألفية العراقي رحمه الله. وكذلك في اللغة العربية، تحرص على البلاغة وعلى الصرف وعلى النحو. النحو مثلا تبدأ بالآية الرومية مثلا ثم قطر الندى، أو تنتقل إلى ألفية ابن مالك رحمه الله. في البلاغة مثلا تقرأ كتاب البلاغة الميسرة للشيخ عبد العزيز الحربي، أو كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين. هناك دروس في البلاغة لحفني ناصف وجماعة شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك في التصريف، دروس في التصريف لمحي الدين عبد الحميد، ومثلا كتاب شذى العرف في فن الصرف للحملاوي وغيرها. كذلك في القواعد الفقهية مثلا كتاب أو منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله عز وجل. ويعني في الحقيقة الموضوعات العلمية كثيرة، يعني ذكرنا الفقه وذكرنا الحديث وذكرنا العقيدة وأصول الفقه وأصول الحديث واللغة العربية، وإيش بقي؟ وفي السيرة كتاب المختصر في السيرة للشيخ موسى ابن راشد العازمي، وكذلك كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير، وغيرها من كتب السيرة الكثيرة، ومن أحسنها كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله عز وجل. وفي التاريخ يقرأ كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، ويتوسع كذلك في الردود على المخالفين من أهل الإلحاد وأهل العلمانية وغيرهم كذلك من أهل البدع، لكن الردود هذه تأتي متأخرة. يعني هذه مجمل العلوم. تحرص كذلك وأنت تدرس الحديث على مطالعة الشروح لهذا الحديث، والشيخ الذي يعلمك هو الذي يعني يرشدك إلى معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أختم بأن هذا العلم لا ينفعك إلا إذا كنت مخلصا لله عز وجل وطلبته لله وعملت به. فالعلم يطلب للعمل ولا يطلب للمكاثرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.